بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم سددنا في القول والعمل. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإلاء. ويشترط له شروط أربعة: أحدها الحلف على ترك الوقع في القبل، والشرط الثاني أن يحلف في الرضا والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله ما يتعلق بالنكاح والطلاق، ذكر الإيلاء. ولما كان الإيلاء نوع من الطلاق لأنه فيه ابتعاد عن الزوج، أعقبه بعد الطلاق. والإيلاء أصلها من آلة يؤلي ألية، وهي آلة بمعنى حلفة، أصلها أألى همزتين، إذا أضغمت الأولى في الثانية تولد منها مدة، تقول آل الرجل أي حلف وأقسم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي لهؤلاء الذين أقسموا أن يبتعدوا عن زوجاتهم يمهلون أربعة أشهر، يتربص بهم مدة أربعة أشهر. فإن رجعوا إلى أزواجهم وفاءوا بمعنى عادوا إلى الوطئ، فإن الله غفور رحيم لما حصل لهم من أيمان. وإن عزموا الطلاق أرادوا أن يطلقوا يطلقوا، وإلا الحاكم يجبره على الفيئة. هذا الإله له حكم في الفقه، جعلوا له باب، جعلوا له شروط. فمن حلف بالله أو صفة من صفاته ألا يقرب زوجته أو لا يطأها، فإن حدد مدة دون الأربعة أشهر، فالفقهاء معظم الفقهاء يقولون أنه إيلاء، فيرجع إلى زوجته. فإن زاود على ذلك وتجاوز المدة التي حددها الله عز وجل بأكثر من أربعة أشهر، فإن الحاكم يأمره بالفيئة بعد مضي أربعة أشهر. هل لابد من دعوى الزوجة أو لا، أو ليست، أو أن الحق يتعلق بالله سواء رضيت أو لم ترضى؟ فبعض الفقهاء يقولون الحق لله عز وجل، فإذا أقسم بالله أن لا يأتي زوجته هذه المدة فإن الحاكم يخيره، يوقفه، يعني يطلب منه إما أن تفي أو تطلق، رضيت الزوجة أو لم ترضى. ثم ذكر أن شروط الإيلاء أربعة: أولا أن يحلف على أنه لا يطأ زوجته، لا يطأها في الموضع الذي هو موضع الحرث، والوطء لا بد فيه من تغييب الحشفة. فإذا حلف على هذه الصفة فهو مؤلٍ. هل له مدة؟ بعض الفقهاء الأربعة يقولون إذا حلف أكثر من أربعة أشهر، أما ما دون الأربعة فليس بإيلاء. وبعض الفقهاء كابن حزم وغيره يقولون القرآن جاء مطلقا للذين يؤلون من نسائهم ولم يؤقت بوقت، فكل من حلف فهو مؤل، فمن عاد فوطأ فعليه الكفارة، لأنها يمين. فإذا حلف أنه لا يطأها في مدة معينة ثم وطئها بعد تجاوز المدة فعليه الكفارة، كفارة يمين. وإن تمت المدة ولم يطأها إلا فيما حلف عليه فلا حنس عليه، والكفارة سيأتينا حكمها. قال هي شروط أربعة. الشرط الأول أن يحلف أن لا يطأها في القبل. الشرط الثاني هو الذي نتكلم عليه اليوم، أن يكون القسم بالله أو صفة من صفاته. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. ذكرنا في الطلاق أنه لو حلف على زوجته أنه يطلقها إن فعلت كذا، فذكر الفقهاء أن من الأيمان أي من أنواع القسم الطلاق والعتاق والنذر، كلها هذه تعتبر يمين، كلها تعتبر يمين. فلو قال عليك الطلاق أو علي الطلاق إن دخلت الدار، أو يلزمني الطلاق إن فعلت كذا، أو أنت طالق إن صعدت أو دخلت أو زرت فلانا، وقصده الحث أو المنع إما كفها عن الفعل أو القيام بالفعل، فهذه يمين من أيمان المسلمين يقع بها الطلاق إن أراد الطلاق، وإن علقها ولم يقصد الطلاق فهي يمين من أيمان المسلمين. ذاك الخلاف الذي مر في الطلاق هو الخلاف في الإيلاء. هل الإيلاء لا بد من القسم بالله وصفة من صفاته؟ أو كذلك لو قال عليه الطلاق ألا يطأها مدة سنة، أو يلزمه الطلاق إن وطئها في كذا، أو عليه تحرير رقبة، أو عليه الحج إلى بيت الله إن وطئها في مدة كذا. فالشافعي في قوله الجديد، وأحمد في أحد قوليه، وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون القسم لا يتعلق باليمين بالله وحده أو صفة من صفاته، حتى هذه الأنواع من العتاق والطلاق والنذر فهي من أيمان المسلمين، فإن أقسم بهن فهو مؤل عليه كفارة يمين. غيرهم يقولون لا، ليست هذه بقسم. وابن حزم وغيره يقول هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القسم بغير الله. والصحيح أن هذه قسم من أقسام المسلمين وليست قسما بغير الله. فإذا قال لله علي أن أفعل كذا إن نجح ولدي فهو نذر، والنذر يمين. فهو لما قال إن أنه يفعل كذا فجعل الفعل متوقف على حصول ذلك الشيء، فالفعل قرب لله عز وجل. فكل من أراد أن يتقرب إلى الله بفعل شيء أو كف شيء فهي يمين من أيمان المسلمين. لا يقال أنها ليست بقسم لله أو حرام، لا، المسلمون اعتبروها أيمان. فمالك وأحمد في المشهور من قوله يقولون الإيلاء لا يكون إلا بالقسم بالله أو صفة من صفاته. ابن حزم يقول كلها أسماء ليس الصفات، والأسماء فيها أسماء وفيها صفات، فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى يقسم المرء بهن، لأن المسلم لا يجوز أن يقسم إلا بالله الخالق أو صفة الخالق، ولا يجوز له أن يقسم بمخلوق مهما كان هذا المخلوق، لا يجوز القسم به لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالعرش ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، إنما يجوز أن يقسم بالله أو صفة من صفاته كرحمة الله وسعة علمه وكرمه ومنه وعطفه وجبروته وكونه رازق، فهذه يجوز القسم بهن لأنها من صفات الله، وما لم يكن صفات الله صفة ذاتية وصفة فعلية. فالذي يحب يعرف هذا يقرأ في كتاب العقائد يتفهم ذلك. الشاهد أن الإله وهو أن يمتنع الرجل عن وطء زوجته أن يكون بالله أو صفة من صفاته، وهل يكون كذلك إله لو أقسم بالطلاق والعتاق؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنها قسم من أقسام المسلمين، فلو فعل فهو إله. يقول المصنف هنا: وإن حلف على ترك الوطء بالفرج، الشرط الثاني أن يحلف في الرضا والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته. يحلف في الرضا والغضب، لأن بعض التابعين وبعض أهل العلم يقول لا يكون الإله إلا في حالة غضب، لا يكون في حالة رضا. والأئمة الأربعة يقولون الإله يكون في حالة رضا ويكون في حالة غضب، لا يشترط حالة الرضا ولا يشترط حالة الغضب. اسمعوا ما يقول القارئ الآن، اقرأ. الشرط الثاني أن يحلف في الرضا والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته. لا خلاف أن الحلف بذلك إيلاء. وعن ابن عباس في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون بالله تعالى، يؤيده قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأن الغفران إنما يدخل في اليمين بالله تعالى. ابن عباس فسر قوله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون، فعرفنا الإله الحلف، هذا واضح من تفسير ابن عباس ترجمان القرآن. ثم قال: ويؤيده. يؤيد ماذا؟ يؤيد هذا التفسير، أن الله عز وجل قال عقب ذلك: فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الغفران والرحمة، هل هو لأنه رجع عاد إلى زوجته، أو أن الغفران والرحمة إنما كانت لأجل انتهاك حرمة اليمين؟ لأنه قال أقسم بالله، والمرء يجب أن يلتزم باليمين والقسم، فهذا ما التزم، فقال إن رجع فإن الله غفور رحيم، هذا معنى قوله ويؤيده. لكن التعليل فيه تحريف، فأصلح هذه في الكتاب. يقول: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأن الغفران إنما بعدها إشارة لبيان الصخب، إنما حصل لانتهاك حرمة اليمين، يدخل هذه اشطبوها، إنما حصل لانتهاك حرمة اليمين بالله تعالى، هذا معنى يؤيده. الإنسان يستغرب يقول: كيف تفسير ابن عباس واضح أن الإله هو القسم بالله، وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لما وعد الله بالمغفرة والرحمة ولأي شيء؟ لأجل ماذا؟ قال: لأجل أنه انتهك حرمة اليمين. أي يمين هذا؟ قوله للذين يؤلون، فدل على أن الإله قسم يقسمه الرجل على شيء. ثم اصطلح الناس على أن الإله إنما يختص بعدم الوطء. نعم. فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو الحج أو الظهار لم يصر مؤليا في الظاهر عنه. لم يصر مؤليا موليا أو مؤليا لم يصر موليا في الظاهر عنه. الظاهر يعني الرواية المشهورة، لكن الرواية الثابتة الصحيحة والتي هي المذهب أن الإله لا يكون إلا بالله أو إلا بالله أو صفة من صفاته. فلو ظاهر من امرأته قال هي علي كظهر أمي، قال فإن مضى أربعة أشهر لأن هي الإلام محرم منكر من القول وزور، وكفارته ليست كفارة يمين خلاف الإله، كفارة يمين والظهار سيأتينا. قال هذا إذا شبهها بأحد من تحرم عليه لا يجوز أن يأتي زوجته حتى يكفر كفارة ظهار. فإن مضى أربعة أشهر فأصبح مولي عن زوجته يجبره الحاكم، فقال الإلاء فقال الظهار والعتاق والطلاق المعلق بشرط كلها من أيمان المسلمين في الظاهر عن الإمام أحمد، هذه لا تعد من الإيلاء، لكن في رواية عنه أنها تعد من الإيلاء. نعم. وعنه يكون مؤليا لقول ابن عباس كل يمين منع جماع المرأة فهي إيلاء. نعم. وعنه يكون مؤليا، في رواية ثانية أنه يكون بالحلف بالطلاق والظهار وغيرها مؤلي، لأنه قال لقول ابن عباس كل يمين منعت جماع المرأة فهي إيلاء. كل يمين، وإيمان المسلمين كثيرة منها ما ذكرناه. فقال هذه رواية عن الإمام توافق الشافعي وتوافق الحنفية، لكنها ليست المذهب أنه لو جعل علق بالطلاق أو علق بالظهار على ألا يطأ زوجته فهي يمين، يتربص به أربعة أشهر ثم يوقفه الحاكم إما أن يعود وإما أن يطلق. نعم. لقول ابن عباس كل يمين منعت جماع المرأة فهي إيلاء، وقاله الشعبي والنخعي والأكثر لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف بالله. وعنه بيمين مكفرة كنذر وظهار اختاره أبو بكر. هم قسموا الأيمان إلى أيمان مكفرة يعني تكفر إذا حنث، وأيمان غير مكفرة. ابن تيمية يقول ما في تقسيم هذا، كل يمين أقسم الرجل بها فلا بد فيها من تكفير. قال إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، يقول هذه ليست فيها كفارة، قال لا هذه يمين وعليه الكفارة إن حنث. قال إن كان إن دخلت منزل فلان أو كلمته فكل أموالي صدقة لبيت الله ليست فيها كفارة، قال بلى فيها كفارة لأنها يمين من أيمان المسلمين. فمن قسم الأيمان بأن شيء منها مكفر يعني يكفرها عليها الحنث لو حنث لا بد من تكفير، وأيمان لا تكفر، قال هذا غير تقسيم غير صحيح، كل أيمان المسلمين تقتضي التكفير. نعم. وعنه وبعتك وطلاق بأن يحلف بهما لنفعهما أو على رواية تركه ضرارا ليس كمؤول ليس كمؤل، اختاره الشيخ تقي الدين. لو إنسان ما حلف بالله لكن ترك زوجته ضرارا يعني قصد المضرة بها إزعاجها أو أذيتها أو التنغيص بها فلا يأتيها في الفراش، ومضى أربعة أشهر، هل يكون حكمه حكم الإيلاء؟ الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم، وسكت عن غير هذه الصورة. فهذا الذي امتنع، فالمرأة لها أن تطالب الحاكم إما أن يعود أو يطلق، لكن ليس هو حكمه حكم الإله، الإله فيه حنث وفيه كفارة يمين، فمن فعل ذلك بقصد الضرار لا يجوز له، وهذا هو القول الصحيح. أما ما عدا ذلك من الأقوال يتربص به سنة أو كذا أو ولكن من ترك ذلك لمرض أو سحر أو عدم رغبة أو ما استطاع فهذا الحق لها، إن أحبت أن تنفصل عنه فلها ذلك تستدعي الحاكم، وإن أحبت تبقى معه فهذا ليس بمؤلٍ. أما إن تركها ضرارا وعلم الحاكم بذلك ولو لم تشتكي، أغلب النساء يصبرن على هذا الظلم إما حياء يعتبرها فضيحة ما يحبون ذلك، أو أنه يرون أن مآله الطلاق ويكرهن الطلاق ما يحب الطلاق ولو عاشت على ظلم. طبعا الناس كل ما ابتعدوا عن نور النبوة ومنهج هذا الشرع قل معرفتهم وثقتهم بالله عز وجل أنه مقسم الأرزاق والآجال، هو الذي يمنع وهو الذي يضر وهو الذي بيده الخير، ويعلم الإنسان أن سعادته ليست منوطة بفلان، وأن مستقبله ليس مربوط بفلان، وأن عافيته وصحته ورزقه وكذا ليس متعلق بفلان، هكذا كان يفهم الأوائل. المرأة إذا وجدت ضيما من رجل أو الرجل وجد أن امرأته لا كذا، ما يقول الأطفال عائقين أو راتبها يعوق أو كذا فيتعلقون بمثل هذه، قد تكون المرأة فاجرة وقد تكون المرأة غير صالحة وقد تكون المرأة فيها عيوب تؤذي الرجل وله منها أطفال فيمسكها ضرارا، ولا أدري أن الله لو تركها لله عز وجل يعلم أن الله يعوضه خيرا، وقد تكون المرء مستقيمة ذات صلاح فيؤذيها الرجل فتخشى أنه لو طلقها لا تجد من يأتيها من يرغب فيها، فهذا عدم ثقة بالله عز وجل. ولو علمت أن هذا الضرر الحاصل منه قد يكون ظلم في حقها وقد يكون ظلم في حق الله، كأن لا يصلي أو يسرق أو يأتي بكذا، هذا بعدما تنصحه لا ينبغي أن تبقى معه، لكن لما كانوا تحت تأثير هذا المجتمع وثقافته ظنوا أن الأمر بعيد عن الله، اللهم فعالهم يدل على أنهم يعتقدون أن الله لا يتصرف في الكون، وإلا لو علموا أن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون لا يجري إلا بإذن الله ولا يحصل إلا بمشيئة الله فما حصل فيهم هذا التردد ولا حصل منهم هذا الخوف. وهذا ليس شأن النساء، شأن معظم الناس في وظائفهم وأعمالهم ومشاركتهم، الشريك يرهب شريكه ويعلم أنه يخون ويؤذي ويأكل الحرام ويخشى الفصل لأنه لو فصل يظنه أنه يضيع. وكذا الموظف، فما يعتقده في الفراغ الواسع يعلم، تقول أن الله كذا تقرره يقول نعم أعلم أن الله بكل شيء عليم وأعلم أنه لا يحصل في ملك الله إلا بإذنه، لكن الواقع يكذب ذلك. تصرفه ومسلكه وتعلقه بالأمور لا يدل على ذلك، وإلا لو علم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما يقول صلى الله عليه وسلم، وعلم أن من زهد في شيء لأجل الله عز وجل جعل الله له من ذلك فرجا فيما هو خير له لما قبل الناس الذل والمهانة والارتباط فيما لا ينبغي والتعلق بأشخاص لا يضرون ولا ينفعون. من وثق بالله عز وجل هذه الثقة وعلم سعة علم الله وشمول قدرته وكل شيء عنده بمقدار ولا يقع في الكون إلا بإذنه، حتى الذكر ما تقول سبحان الله والحمد لله إلا إذا أذن الله ذلك، لو لم يأذن ولم يشأ ما ذكرت الله. فلذا كل ما صدر منك خير اعلم أن الله شاءه منك، فاحمده على أنه صرفك هذا التصريف أوجهك هذا التوجه. وإذا علمت أن الحجر الذي رماه فلان عليك أخطأك، أو أنك مررت في شجرة فأصابك الغصن في الجبهة وأخطأ عينك، ما كان هذا صدفة لكن شاء الله أن يمنع عنك هذا، فقل الحمد لله الذي صرف عني هذا. وإذا دخلت في مشروع فأكسبك الله فيه ربحا حلالا فاعلم أن الله أذن لك وأعطاك، وإذا دخلت في مشروع وفشلت فيه فاعلم أن الله إنما صرف عنك إذا كنت مستقيما صرف عنك لما فيه من السوء فتحمد الله على ذلك. دع هذا لصبع عينيك، اعلم أن الله عز وجل كل صغير وكبير مستطر، يعني مستور في الكتاب، أي لا يكون ولا يحصل ولا يوجد إلا بإذنه. حتى رمشة العين، سقوط الورقة الجافة بإذنه، ونزول المطر قطراته بعدد بإذنه، وما يرفع من أعمال العباد من أقوال وأفعال يحصيها ويعلمها بإذنه. من علم ذلك يكون قلبه بعد توكله عليه ووثق بالله عز وجل فهو أشجع الناس وأسخى الناس، ما يكون فيه بخل ولا يكون فيه جبن ولا يكون فيه تردد. اللهم ارزقنا حسن الثقة بك وحسن التوكل عليك وحسن الإنابة إليك، لا إله إلا أنت. الشاهد أنه يقول أن الرجل إذا ترك امرأته ضرارا، ما أقسم يمين لكن ما حب يجيها لا لمرضه، وإنما القصد منه أذيتها، فهذا الحاكم يتدخل وافقت هي أو لم توافق إذا علم، لأن الحق لله لا بد من رفع هذا الضرر حتى ولو رضيت المرأة، فإن الحق لله يرفع عنها هذا الضرر. والآخرون يقولون إنما يرجع إلى مشيئتها، فإن رضيت فذاك إليها، فإن ترك ذلك ضرارا فهو مؤل أو ليس بمؤل، هل له حكم الإلاء أو ليس له حكم الإلاء. فيقول إن تجاوز الأربعة أشهر يوقفه الحاكم ثم يقوم عليه بحكم الإلاء، يقول له فئ ارجع إلى زوجتك، وإلا طلقها أنت وإلا طلقناها عليك، لمن يقول أن الحاكم يطلق خلاف لابن حزم وغير خلافا لابن حزم وغيره. وأما إن تركها لمرض أو عدم قدرة وما استطاع فالأمر إليها، إن أحبت تبقى معه وإن أحبت أن تنفصل عنه فلها ذلك. ونسأل الله سبحانه أن يعيدنا للصواب وأن يلهمنا الرشد وأن يرزقنا العلم بصفاته وأن يرزقنا فهم قدرته وسعة ملكه، لأن الإنسان إذا فهم هذا وتعلم هذا وعلم هذا الأبناء فإنهم يثقون بالله عز وجل، فإذا تصرفوا في حياتهم تصرفوا الواثقين بالله، ما ينشأون كما يلقنون في المدارس وفي الجامعات وكما يلقنهم الأسرة في الدار ما تنجح إلا إذا كانت واسطة، ولا تسعد في هذه الدنيا إلا إذا كان لك مال، وما تزوج إلا إذا كنت ذا حسب. فينسبون إلى هذه الأسباب الدنيوية أنها هي ذات التأثير، فلا يكون له وجود في الكون إلا بهذا، فينسونه الله عز وجل، فلا يلجأ إلى الله عز وجل، إنما يلجأ لهذه الأسباب. علموا أبناءكم وإخوانكم غير هذا المنهج، وأفهموهم أن الله عز وجل هو المتفرد بالتصرف، فلا يكون قلبك معلقا بغيره. نعم اقرأ. فرعون ولكن فرعون إذا علق طلاق غير المدخول بها بوطئها فروايتان. غير المدخول بها يعني تزوجها ولسع ما دخل بها، قال إن وطأتك فأنت طالق. من التعليق بالطلاق الصحيح إن أراد اليمين فهي يمين من أيمان المسلمين، والذين قالوا الإله لا يكون إلا القسم بالله فقط، قال هذا ليس بإله. فإذا مرت 4 أشهر يحكم له بحكم الإله، والذين يقولون هذه يمين فهو يكفر عن يمينه ويأتيها. فإذا مضت 4 أشهر يوقفه الحاكم في وإلا طلقناها عليك. نعم. وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن مؤليا لا يختلف المذهب فيه. الآن بقية هذا الفصل في هذا الشرط يتكلم على مسائل، أهي من الأيمان أو ليست من الأيمان. لو أحدنا قال لزوجته إن وطئتك فأنت زانية، هل يكون هذا إله؟ قال لا ما يكون إله. لما لا يكون إله؟ أليس هذا بقذف؟ قال لا ليس هذا بقذف. لو قال إن طلعت الشمس فأنت زانية أو إن غاب القمر فأنت زاني، ما يحكم له بالقذف، هذا ليس بقذف، لكنه عبارة سيئة يؤدبه الحاكم. القذف أن تتهمه بزنا أو تنسبه إلى أب غير شرعي أو أم غير متزوجة، لكن هذا ليس بزنا وليس بقذف. فإذا قال إن وطؤتك فأنت زانية ليس إلاء ولا يقع منه شيء. وإذا قال لله علي صوم إن وطؤتك فلله علي صوم هذا الشهر، قال هذا ليس بإلاء. هذه غريبة لابد من انتباه لها. قال صوم هذا الشهر، والكلام صدر منه في منتصف الشهر، كلمة هذا الشهر يقتضي أنه من بداية إهلال الهلال الجديد في أول الشهر إلى نهايته، هذا معنى هذا الشهر. وقال اليمين في المنتصف، فكان الكلام مستحيل، ما يمكن صوم الشهر وقد مضى نصفه أو ربعه أو ثلثه، ما يكون شهر. فكان الكلام لغوا فلا يعتبر مولي، قال هذا ليس بإله. واضح هذا؟ انتقل الذي يليه، اقرأ بس فقط المثل. فصل. الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر. الشرط الثالث من الشروط في الإله، الشرط الأول أن يحلف ألا يطأها في قبل، الشرط الثاني أن يكون القسم باليمين بالله أو صفة من صفاته. وهل يكون القسم لو كان تعليقا بالطلاق أو الظهار فيه خلاف. الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر، وبعض أهل العلم قال كل يمين تقتضي عدم الوطئ في زمن قليل أو كثير يكون إيلاء، لأن الله عز وجل لم يؤقته بوقت ولم يقدره بتقدير. والأئمة يقولون لا، لأن الله عز وجل يقول تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولو أقسم أنه لا يطأها مدة 3 أشهر يقول هذا ليس بإلاء، إنما الإلاء 4 أشهر فأكثر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة شيء. نعم. فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجتي أنت علي كأمي، وذلك بغرض حلف، وكان كاذبا في ذلك الحلف، فما حكمه وما كفارته؟ هذا حكمه حكم الظهار، من شبه امرأته بأحد المحرمات فهو منكر من القول وزور ويكفر بصيام 2 شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا قبل أن يتماس قبل الرجوع إليها، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزور. نعم. يقول إذا كان جامع امرأته مرات قبل الكفارة جهلا منه، الإلاء لا يضر، الكفر قبل أو بعد لأنها يمين، أما الظهار الله عز وجل يقول من قبل أن يتماس. ذلكم توعظون به، الله بما تعملون خبير. هذا فعل حرام يستغفر الله ويكفر. نعم. شخص وطأ زوجته في نهار رمضان بموافقتها منذ زمن ولم يكفر، وقيل له أن هناك في بلدان عبيد يمكن أن يشتري عبدا ويحرره بواسطة شخص يدفع له المبلغ ويتولى ذلك، فما مدى صحة هذا القول وهل يجوز ذلك؟ لا، هذا يصوم إذا كانت بموافقتها، يصوم وتصوم 2 شهرين متتابعين، إذا عجزوا يطعمون 60 مسكينا عليها وعليه. أما تقديم الدراهم لشراء عبد، العبيد ليس لهم مصدر إلا الجهاد في سبيل الله، والرق في البلاد الإفريقية حوله كلام كثير ومشبوه، أغلبهم يسطون على الجهلة أو المشركين أو الذين لا يعبدون الله دون الدعوة إلى الله، ويسرقون أبناءهم. وأخبرني بعض من يعرفهم قال الجهال من أهل التوحيد والإيمان ومن الناس الذين يعبدون الأوثان، لهم أطفال وهم فقراء، ويعرفون أن الفقيه يعول هؤلاء، أو يحبون أن أولادهم يكفلهم فلان فيذهبون بأبنائهم، فيأتي الفقيه أو أحد الأكذا فيرى أن هؤلاء الأولاد أصبحوا عبيد له. هذا ليس بعبيد، فمن أخذهم من عبدة الأوثان دون الدعوة ليسوا بعبيد. إذا كان الأمر كذلك، من فين تشتري عبد؟ فهذه هي مصادرهم، ليس هناك جهاد في سبيل الله ولا غيره، إنما تصوم 2 شهرين متتابعين أو تعتق أو تطعم 60 مسكينا، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل العوض في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا في الدنيا، لما قال خيرا منه وما تنفقوا من شيء قال فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. والحديث الثاني من ترك شيئا لله، تركت هذه الوظيفة لأن فيها ربا، تركت هذا العمل لأنهم يثبطونك عن الصلاة، تركت هذا الطريق وهو أقرب إليك لأن ليس فيه مساجد، فاعلم أن الله سيعوضك خيرا مما تركته، ومن تركه واثقا بالله فإن الله سيعوضه في هذه الدنيا. نعم. يقول ما الذي يزعج الجن الذين يعيشون معنا؟ الجن وشياطين، لا تبحث عن إزعاج الجن، لكن ابحث عما يغيظ الشيطان، فإن الله عز وجل أمرنا باتخاذهم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا اتخذت الشيطان عدوك كنت تحاربه بالسيف، ما يمكن محاربته، حاربه بذكر الله والاستقامة والابتعاد عن الهوى، وإذا أراد إضلالك فخالف، وكل ما فيه هواك اعلم أنه من الشيطان، انصرف عنه وابتغي مرضات الله عز وجل، فإن فيها إغاظة وفيها حرب له، محاربة الكافر مما يرضي الله، وإغاظة الكافر مما يرضي الله، وإغاظة الشياطين مما يرضي الله، افعل ما يغيظهم فإن الله يثيبك. نعم. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.